اختلف النحويون في جواز تعدد خبر المبتدأ الواحد بغير حرف عطف نحو زيد قائم ضاحك، فذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك سواء كان الخبران في معنى خبر واحد نحو هذا حلو حامض. هذا في خبر بمعنى الخبر واحد لأنه استبعاد فيه المرارة والحموضة. خبر واحد نعم، ولكن من جهة المعنى خبر واحد، ولكن من جهة اللفظ متعدد. الإعراب أن يقول خبر بعد خبر؟ نعم. أنا أقول تعرفها مركبة حلو حامض؟ مركبة من أي نوع؟ الترتيب يا لا لا لا يا محدث يعني في اللغة العربية نحن نعرف التراخي. لا أقول لك من أي نوع الترتيب؟ ترتيب وصفي. هل سمع في لسان العرب ترتيب وصفي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول لك لا تقول هذا خبر لفظ متعدد لفظا، ولكن يعني خبر معنى معنى واحد لأن معنى معناها موجود اختلطت فيه الحرارة والحموضة. وزن حمو مثل ايش؟ التفاح حلو حامض اي مزن. نعم ام لم يكونا كذلك كالمثال الاول. وذهب بعضهم الى انه لا يتعدد الخبر الا اذا كان الخبران في معنى خبر واحد، فإن لم يكونا كذلك تعين العطف. الله فإن جاء من لسان العربي فإن جاء من لسان العربي شيء بغير عطف قدر له مبتدأ آخر بقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. قول الشاعر وقول الشاعر من يكو ذا بث فهذا بثي مقيد مصيف مشتت. ايش اخطأت التكاة؟ ايش المانع؟ كل اعطينا المعنى هذا ما هو عندنا الماء، نحن ما نتبع هذا القول، ولذلك يعني ابن عطية من ذكرها ما لها فائدة في الدنيا. إيش فائدة؟ إيش المانع أن يتعدد الخبر؟ لأن الخبر كالصفة، الصفة يوصف بصفات كثيرة، الموصوف واحد، كما أن الموصوف يتعدد، يعني الصفة تتعدد بالموصوف واحد، كذلك الأخبار تتعدد لأنها كالصفة المعنى والأحوال تتعدد. إيش المانع؟ كلها أخبار. إيش المانع؟ هذا كل أخبار لهذا ما نقول مقدر هذا مكلف. إيش المانع من ذلك؟ وقوله ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقضان النائم. هذا فهو يقضان نائم الزيب هذا يفتح العين الواحد ويخلي التاج نائم فهو يقضان نائم. وهذا أنا نسى سعر من العربي تعريبهم أنا أعلمه. لا لا أعلم وله أعلم هذا من يكو من وصلت هذا وين المجدوم من وين أعرابه كمن الثاني ما له أعراب إلا أن تكون إيش مجاء ايش؟ يعرف المبتدأ. ايش سبق الابتداء؟ ها؟ يا اخي ما هو عندي الحد. قول. ايش سبق الابتداء؟ هذا ما له صلاح. هذا كلام فاضي هذا. انت ما حضرت ليلة المسبقة؟ لا حضرت ولا جراحة عندك بلا. مثلا. لا. هل سمعوا الابتلاء بالنفع؟ أنت أسأل دولة هل سمعوا الابتلاء بالنفع؟ لا أوث استفهام أنت تقول من لا حول أوث أبغى ثم تضبطونهم ولا تراجعون القواعد إن لم تراجع يعني تروح عنكم. هذا أتباع الشروط. إذا كانت النكرة ما شرطاً كانت اسم اتفاق يعني فقط هذا من المصدر سهل عموما أمسك أمسك أن يكون يكون يكون يا شعرم لا مسلسة يا أخي ما تقدر عليه لما هيا عبد فعل مضارع من أجل فعل المضارع ايش لا ناقص ولو كان ناقص بس معرض ولا مبني مبني إن الله كيف لا حول ولا قوة إلا بالله أنا أقول لا لا أعتقد بأس الجوت يا خليل بصيرة هل لا تكلم ولا كلمة ها أروح لا أروح يبقى يبنى هو ها لا مجزوم ايش ما نسكوا ما نسكوكم ايش والنون وين علامة التثبيت ايضا علي هذا المحذوفة ما اللي على المحذوفة محذوفة عليه علامة الجزم والسكون أبو ليش حذفوا ليش حذفوا تخفيفا وهذا الجزء وهذا الحس له شروط في اللسان العربي ولا ما لها شروط هات كم شروط الحس سيأتينا في باب في الباب كان إنا لله ما يقبطون أنا ما أبغي كان ولا كان أبغي تقول أنا قلت كم ثم بعد ذلك ترتب الشروط هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وتمثل له أبغى تقول له كان لا كان ما هو كان لا شروط الحذف هذا لا يحذف بلا أقول لك ما يعلم كم شروط واحد في النون في كان بس هذا الكلام هذا لا خلي هذا اللي دخل داخل الدخيل من غير والذي يسأل لا أول ما ذكرت الشرط الأول صح المضارع إيه؟ صح المضارع إيه؟ أن تكون بلفظ المضارع إيه؟ أن لا يأتي بأن تكون المضارع رتبها هذا كفى لا يأتي بعدها آخر ما وصلت لا ضمير منفصل أنا قلت لك لا تنتظر تركت شروط واحد واحد كم أولا أن تكون أن يكون مضارعا وأما الماضي من كان ولا الأمر فاهم لا تحذف من كل لا تحذف في الماضي ولا تحذف كما يعني في المضارع الا بشرط ان يكون مجزوما المضارع فقط بشرط ان يكون المضارع هذا مجزوم واضح وبشرط ان يكون جزمها بالسكون لا بحذف النون فاذا كان بحذف النون لا تحذف منه انتبه بعد أن تذكر الكلمة هذا وأن لا يكون خبرها ضميرا متصل فإذا كان خبرها ضميرا متصل لا يحذف من المضارع مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا كنه فلم تخلط عليه وإلا يكونه فلا خلط عليه الخامس هذا الذي أنتم ما ضبطتم أنا ذكرت لكم هذا والخامس أن لا يكون بعدها ساكن فإذا كان بعدها ساكن لا تحذف إلا في لغة خليلة نادر من يكون الذين كفروا لا تحذرني وفي قراءة التي استدل بها يونس على أنه لم يكن لكن هذه قراءة سالكة انتبه يا أخي هذا الأشياء الفايدة أن تضبط القواعد وتستعمله أن تضبطوا القواعد وتستعملوها في قراءتكم وفي كلامكم، تحفظوا ألسنتكم من اللحن. أمسوا من يكن؟ من اسمه كان هذا؟ اسمه يكوى؟ ما نظمنا وصوبا ولا جوازا؟ راجع إلى من؟ راجع وين المرجع حقته؟ وصلت في الغائب أن يقدم مرجعه وما لهذا التكذب؟ هيا ها ضمير الغيبة من الضمائر فلا بد له من مرجع. وأما المتكلم والضمير المتكلم وضمير المخاطب هذا حاضر ما يحتاج إلى وهذا البيت قلت لكم من زمان اطلبوه، اطلبوا البيت هذا غير موجود عندكم. هذا الطيوطي، هذا شيء الطيوطي، واشترطوا في الغائب أن يقدم مرجعه أو ماله هذا الزمن. هذا موجود شرطية البيت يا شيخ، البيت هذا محمد استفهامية تلزم المضارع. هذا سؤال شرطية والله موصولية لا ليست موصولية موصولية لا تلزم المضارع. ايش هذا الثاني يا شيخ؟ ها الشرط الثاني، البيت هذا حقت السيوطي. أنا أبنيت عليكم من زمان. أنا أمشي. الشرط في الغائب أن يقدم مرجعه أو ما لهذه التلزمة. أو ما مثل إيش؟ يعدلوهما أقرب من الخطوة. يعدلوهما أقرب. وين مرجع الضمير هذا؟ في هو. الضمير حقت هو، وين مرجعه؟ في الآية. وإن تشكروا يرضاه لكم، وكما وكذلك في دورة يعني تنزيل الكتاب بدون أمسك يا أخي. الضمائر في القرآن، الضمائر في اللي تحتاج إلى ذكر المراجع الغاية. أمسك أعراب البيت. لا لا أنا يا أخي خلي عنك ضمير السائل. ضمير السائل له أحكام ما درستموهم ولا لكم شغل بدراسته. عندكم القافية التي فيها طبعته جامعة البرقوة، ولكن ما رغبتم فيه. ناس العلماء برا هناك لجونا عشان يأخذونها في الحس لأنه يبغونها، وأنتم عندكم طبيعت عندكم ولكن ما درستموها. هي التي فيها ضمير الصف، هي التي فيها ضمير السع. لا تسألون عن ضمير السع. إذا كان في لفظ الغيبة يسبغ منه لا يكون ضمير السع في اللسان العربي إلا بلفظ الغيبة، لا يكون بلفظ الخطاب ولا بلفظ المتكلم. خذ هذا عن هذا أما أرجعه كمان لا يكون لو اضطرت أن يكون مرجع لا يتقدم عليه. ها انتبه، وله شروط كمان غير ذلك. ها انتبه، تجيب الكافية ودرستك فيها. أنا درستها وأنا صغير وأنا شاب وفي حوالي قبل ولادك. الحمد لله. وحفظتها كمان في الكافية قبل أن تطبع، قبل أن أصل أنا لي في الحجاز يمكن 45 سنة. وهذا ولكن درست هناك، جئت دارس العربي. ما فهمت الكلام؟ أيام. زعم بعضهم أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان من جنس واحد، يعني يكون الخبران مثلا مفردين نحو زيد قائم ضاحك، أو جملتين نحو زيد قام ضحكا. أما إذا كان أحدهما مفردا والآخر جملة فلا يجوز ذلك. سوي تحكم حقك يا ابن عبد، مجدود عدد هذا التحكم. فلا تقول زيد قائم ضحكا، هكذا زعم هذا القائل. هذا القائل شو فايدة وذكرته خبرت عنه بلفظ الزعامة التي هي نفية الكذب دائما يا شيخ. لا

خليني هناك بيني وبينه صح وين صح هل صح ما تقرا عن الجواب ها ما تقرا النفي يحلى في شيء ها يحلى في شروط لا قول قول تقول في يمين الله أبرح القاعدة هذا شاهد لا أخي هذا ما هو ما ما هو هذا دليل على السنة انتبه في نقطة هناك ما يفهمها إلا الذين يفهمون القواعد تمام ها وقوعها بعد الخسر الفعل إذا كان وقع بعد الخسر وكان مثبت وكان ايش يعني مستقبل فاهمه واضح ولا وكان هذا لازم ايش يعني تاخذه بأحد المنين فلما راينا في هذه الايه تفتح هذا الفعل مضارع بمعنى الاستقبال واقع بعد ايش بعد الاثر ولم يوكل عرف ان في سبب المانع هذا وهو النفس المقدر لولا أن النفع قدر هناك لا وجب إيش تأخذه انتبهوا لهذا لهذه القاعدة فغير القدر فصل لا يفضل النفع